فضيلة الشيخ سائل يقول: الإمام لا يمكننا من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، حيث إنه يركع ويرفع من الركوع قبل إنهاء القراءة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت الصلاة سرية وبلغ من استعجال الإمام وتخفيفه أن المأمومين لا يقرؤون الفاتحة، ووجد هذا في أغلب المأمومين، يعني في بعض المأمومين بطيء القراءة، فإن مثل هذا الإمام ينصح ويذكر بالله عز وجل، وإذا لم ينتصح فإنه يجب تغييره، لأن هذا يؤدي إلى الضرر بالمأمومين، وهو استعجال في أركان الصلاة. والأصل عند العلماء أنهم شددوا في تساهل الإمام بأركان الصلاة إلى درجة عدم إتيان المأمومين بها على الوجه المعتبر، فلا يشكك على هذا، ينصح الإمام ويذكر. أما إذا كان المأموم بطيء القراءة، ثقيل القراءة، فهذا أمر يرجع إلى المأموم، إن المنبغي عليه أن يتعاطى الأسباب، فإذا كبر وراء الإمام له أن يترك دعاء الاستفتاح إذا غلب على ظنه أنه لا يتمكن من قراءة الفاتحة إلا ببطء، يترك قراءة دعاء الاستفتاح، كما لو أدرك الإمام قبل الركوع والوقت قصير جدا فإنه لا يبدأ بدعاء الاستفتاح كما سيأتي إن شاء الله، لأن هناك مسائل مترتبة على القول بوجوب فاتحة الكتاب وعلى القول بعدم وجوبها، سنبينها إن شاء الله، وسنشرح الحديث الذي ذكره المصنف في المجلس القادم إن شاء الله، ونبين هذه المسائل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.